كتب عليكم تجديد أسباب البيت بعد انقضاء 19 سنة، كذلك قضي الأمر من لدن عليم خبير. إنه أراد تلطيفكم وما عندكم. اتقوا الله ولا تكونن من الغافلين. والذي لم يستطع عفى الله عنه، إنه لهو الغفور الكريم.